صحيح أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما منعني أن آتيك البارحة؟ وذكر ثلاثة أشياء: تمثالا كان في البيت، وكلبا كان في البيت، وصورا كانت على ستار على الباب. لكن قد يتساءل المرء: كيف وجدت هذه الثلاث في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والجواب يسير: فالحسن والحسين كانا يرتعان كثيرا في بيت جدهما صلوات الله وسلامه عليه، فالكلب غالبا كان جروا صغيرا دخل به الحسن أو الحسين، هذا غالب الظن فأخرج، وقد دلت على هذا بعض الروايات. والتمثال لعله لعبة يسيرة دخل بها الحسن والحسين بيت جده صلى الله عليه وسلم. والستر الذي كان على الباب كان اجتهادا من إحدى أمهات المؤمنين، أنها ترى أنه لا يضر، والناس كانوا في بداية التشريع، فأخبر بهذا عليه الصلاة والسلام، فأما التمثال فقطع رأسه فأصبح كهيئة الشجرة، وأما الكلب فأخرج، وأما ذلك تلكم التصاوير التي كانت على السترة التي كانت على الباب، فإن الله جل وعلا ما أمر بالإسراف ولا بالإتلاف ولا بإهلاك الأموال، وإنما قطعت وصنع منها وسادتان ينتفع بها الناس وتوطأ يعني حتى يكون ذلك فيه شيء من المهانة. المقصود من هذا أن هذه بعض العوائق التي منعت دخول جبريل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فالخبر فيه إرشاد لطرائق تجعل الملائكة قريبة منا، وفيه إرشاد لعوائق تجعل الملائكة بعيدة عنا عياذا بالله، كما أن فيه إخبار بأن الحمى والطاعون جاء بهما جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمسك الحمى في المدينة وأرسل الطاعون إلى الشام صلوات الله وسلامه عليه. إذا تأملنا كذلك في الحديث نعلم أن الرب تبارك وتعالى يبتلي عباده، وأحيانا قد لا يكون للعبد عمل صالح يبلغ به ما قد كتبه الله له في الأزل من علو الدرجات، فيبتلى فيكون في ابتلائه تكفير لخطاياه ورفعة لدرجاته. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الحمى. ونحن نرى عيانا في من حولنا أن كثيرا ممن نخالطهم أو ممن نسمع عنهم تصيبهم الحمى بكثرة، فلا ينبغي أن يكون في قلوبنا حسرة على ذلك، مع أنه يجب أن يتنبه إلى أنه عندما يأتي الشرع بخبر أن داء ما هو نوع من الابتلاء لا يطلبه الإنسان، فالمرء الأصل أنه يسأل الله العافية، فإذا ابتلي صبر ولا يتضجر ولا يتحسر، ويرضى بقضاء الله وقدره، ويأخذ بالأسباب، ويسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس: يا عماه سل الله العافية. وقد قالوا إن بعض الصالحين كان محبا لله جدا، فخاطب ربه ببيت شعر معناه مفاده: عذبني بما شئت غير البعد عنك، عذبني بما شئت غير البعد عنك، تجدني عبدا سامعا مطيعا قابلا. وهذا فيه نوع من طلب الابتلاء وعدم طلب السلامة من العافية، وهي أصل عظيم كما حررنا. فقدر أن هذا العبد ابتلي بمرض لم يطق له صبرا، فندم على ما كان منه أنه خاطب ربه بقوله: عذبني بما شئت غير البعد عنك. هو يريد أن يبين عظيم محبته لله، وأن الابتلاء الحق البعد عن الله، وهذا حق، لكن لا يعني هذا أن الإنسان قادر على أن يتحمل كل بلاء. ماذا حصل بعد ذلك؟ حصل أن هذا الرجل، وهذا من صلاحه، كان يمر على الصبيان في الحي وهم يلعبون، ثم يأتيهم وقد غلب على ظنه أنهم لم يرتكبوا أثاما، فيهمس في آذانهم يقول: ادعوا لعمكم الكذاب، ادعوا لعمكم الكذاب، يقصد نفسه، يقصد أنه كان كاذبا، أي غير مصيب، ليس كاذبا بمعنى يكذب على الله بأقوال، هذا مرحلة فجور، ادعوا لعمكم الكذاب، أي عمكم الذي لم يستطع أن يصبر على البلاء الذي عاهد ربه أن يصبر عليه، فأصبح يهمس في أذن الصبيان ويقول ادعوا لعمكم الكذاب. وهذا أثر فيه عظات، فيه تأثير جدا في القلوب لمن ألقى السمع وهو شهيد. والإنسان ينبغي عليه أن يعلم ضعفه، عجزه، فقره، مسكنته إلى ربه جل وعلا، ويقول كما قال الصالحون من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ويقول كما قال الصالحون من قبلنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ونسأل الله العافية من كل سوء. فإذا قدر أن أحدا منا ابتلي وناله شيء من الابتلاء في ماله أو ولده أو جسده أو غير ذلك، أظهر لله جل وعلا صبرا، وأظهر لله جل وعلا رضا، وأظهر للرب تبارك وتعالى تسليما بقضائه وقدره. هنا تعلو المنزلة، ترتفع الدرجة، تكفر الخطايا، تمحى الذنوب برحمة علام الغيوب، لا رب غيره ولا إله سواه. يقول صلى الله عليه وسلم فأمسكت الحمى في المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد بأهل المدينة إلا الخير، لكنه قد سبق في علم الله أن هذه المدينة سكناها ليست كسكنى غيرها، فالجوار فيها عظيم، مطلب كريم، فهي أرض جعلها الله جل وعلا مهاجرا لرسوله صلى الله عليه وسلم. وحتى يعظم الأجر ويجزل الثواب وينال المرء الشفاعة لا بد من نوع من الابتلاء، فيكون الحمى هذه اليسيرة التي تنال من يسكن المدينة حين نوع من تكفير الخطايا، نوع من رفع الدرجات لذلك المؤمن أو تلكم المؤمنة، وهو يقطن ويدرج في بلد مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهدت معالم التنزيل، ومشى في طرقاتها جبرائيل وميكائيل. الطاعون يرسله النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا إلى الشام، يهلك في هذا الطاعون كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتقبلون ذلك بصدر رحب وقلوب راضية مستسلمة لقضاء الله وقدره، كما في خبر موت معاذ وخبر موت أبي عبيدة عامر بن الجراح. فإن عمر رضي الله تعالى عنه لما بلغه انتشار الطاعون في الشام خاف على أبي عبيدة، فبعث إلى أبي عبيدة يطلبه أن يكون عنده في المدينة، ففقه أبو عبيدة أن عمر ما أراد إلا أن ينجو أبو عبيدة من الطاعون، لكن أبا عبيدة كان يعلم أنه جند من جند الإسلام، وأنه أخرجه من المدينة الجهاد والغزو في سبيل الله، فما كان له أن يؤوب حفاظا على روحه، فبعث خطابا إلى عمر يعتذر فيه من القدوم، ويبين له أنه ما هو إلا جندي من جنود الإسلام، وشأنه شأن بقية الجند، وليس عليه تثريب أن يموت مع المسلمين في ذلكم الطاعون، وقد حصل، فمات شهيدا في طاعون عمواس رضي الله عنه وأرضاه. يخلفه من بعده معاذ بن جبل، ذلكم الصحابي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو قال له يا معاذ والله إني لأحبك، فيصيبه الطاعون فيخطب في الناس فيودعهم ويخبرهم برضاه عن قضاء الله على يخبرهم برضاه بقضاء الله جل وعلا وقدره. أنفس زكت وقلوب لله أسلمت وأفئدة عرفت الله حقا فأقبلت على طاعته، فلما ابتليت صبرت، ولما أعطيت شكرت، منازل عالية وهدى بين وطريق واضح خطه واختطه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم، أولئك الملأ الذين زكاهم الله في كتابه وأثنى عليهم في كلامه وأخبر عنهم في التوراة والإنجيل من قبل، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقد أتى الله بنا وبغيرنا من بعدهم وبين لنا جل وعلا ما الطريق السبيل وما الطريق الأمثل لأن نسلك سبيلهم، أن نسير على هديهم، وأن نقتبس من سناء ذكراهم وأن نسأل الله المغفرة لنا ولهم. قال الله جل وعلا بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. جعلني الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وهذه بعض هذا بعض النور اقتبسناه من سنة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم أرفع الدرجات وأعلى المنازل. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده من قبل وألهم الله جل وعلا أن نقوله، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.